أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيدل عليه تبادل الخصوص المتلبس بالمبدا في الحال صحة السلم مطلقا عما انقضى عنه المتلبس في الاستقبال وذلك في وجوه العالم والضارب والعالم والعالم وسائر اللغات لا يصبح امام من يكون متلبسا ومبادئ يتابع متلبسا بها الجرم والانحساب سيمسح سلبها عن حسابها. ومختار المسمي أن المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ في الحال، هذا هو مختار المسلم. واستدل المسلم عليه بوجوه: الأول التباهر، تقدم في أول الكتاب أن التبادل المعنى من النفس علامة حقيقة، هي علامة كون ذلك النفس حقيقة بذلك المعنى المتبادل منه. فيتبادل من نفس المشتق، يتبادل الذات المتلبسة بالمبدا فعلا حال الجر وحال الانتصار. فالتبادل حال التلبس من المشتق حقيقة، أي علامة لكون المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدا. هذا هو الدليل الأول. حينما نقول دين ضارب، يتبادر من ضارب زيد المتلبس بالمبدأ حال الانتصاب، حال الجر، حال القول بأنه ضارب، فيكون هذا التبادل علامة لكون المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني صحة السلب. صحة السلب كما تقدم في أول الكتاب علامة المجاز. توضيح صحة السلب وتقريبه في محل الكلام أن هنا احتمالات ثلاث: الأول احتمال كون الذات متلبسة بالمبدا فعلا حال الانتصار وحال الجر، حينما نقول زيد ضارب كان زيد متلبس بمبدا الذات حال الجر وحال انتصار الذات الى الزيد. هذا هو الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني حال الماضي، حال الانقضاء المبدأ عن الذات، حينما نقول زيد ضارب أمس فعلا لا يكون زيد ضاربا، كان ضاربا أمس فعلا انقضى عنه المبدأ ليس بضارب. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث زيد ظالم غدا، أي في المستقبل فعلا لا يكون ظالما، يصبح ظالما في المستقبل، هذا هو الاحتمال الثالث. ثم يتح سلب المشتق في الاحتمال الثاني وفي الاحتمال الثاني، يتح سلب المشتق عمن قضى عنه المقتل، ويتح سلب المشتق عما يتلبس بالمبدأ في المستقبل. إطلاق المشتق على من يتلبس بالمبدأ في المستقبل على نحو المجاز قطعا وجزما، فإطلاق المشتق على من قضى عنه المبدأ أيضا على نحو المجاز. لماذا؟ لصحة السلب. صحة السلب علامة المجاز، لصحة السلب. ويقال من انقضى عنه الضرب ليس بزاهد، كان سابقا ضاربا، انقضى عنه الضرب ليس بزاهد، هذا هو صحة السلب. فصحة السلب، صحة السلب المشتق عن من قضى عنه المبدأ، علامة كون المشتق مجازا على من قضى عنه المبدأ. ولازم ذلك أن المشتق حقيقة في خصوص متلبس بالمبدأ، ومجاز بالنسبة إلى من قضى عنه المبدأ، هذا هو الحق عند المسلم. إذ لو كان المشتق بمعنى الأعم لكان حقيقة على من قضى عنه المبدأ أيضا، ولكن مجاز على من قضى عنه مبدأ أو من انقضى عنه المبدأ لصحة السبب. هذا هو صحة السلب. ثم يأتي المسلي شاهدا على صحة السلب، على صحة السلب المشتق عمن انقضى عنه المبدأ، ليكون متصفا ماضيا وفعلا لا يكون متصفا. وملخص الشاهد أن مبادئ المشتقات بينها تزاحم. مثلا القيام ضد للقعود، والعالم ضد للجالس، فبين القعود والقيام تزاد، وبين العلم والجهل أيضا تزاد. فحينئذ نفرض أن الزيد بالأمس كان قائما، فعلا انقضى عنه مبدأ القيام ويكون قاعد فعلا يتلبس بهذه الصفة، يستدل بهذا، يكون قاعدا فعلا. وبين القيام والقعود تزاد، فلو كان المشتق حقيقة في الأعم أي في من قضى عنه المبدأ وخصوص متلبس بالمبدأ، للزم صدق متزادين على موضوع واحد، للزم أن يصدق قائد على زيد والقائم على زيد. بعدما كان قائما فعلا انقضى عنه القيام ويكون قاعدا، اذا صدق على من قضى عنه المبدأ يصدق عليه فعلا انه قائد مع اتصافه بمبدأ القعود، ويصدق انه قاعد، والقاعد والقائم متضادان، يسقان على زيد فعلا، فيلزم صدق متضادين على موضوع واحد، وهذا هو مستلزم لاجتماع الضدين، واجتماع الضدين يكون محال. فلا بد من الالتزام بكون القيام والقعود من المتخالفين وهو باقي. إذ القيام والقعود ليس من المتخالفين بل من المتضادين. فالحاصل لو كان المشترك حقيقة في العام لزم اجتماع الضدين، وبعبارة واضحة لو لم يصح سلب القيام قائم عن المشترك بعدما كان قائما بالأمس انقضى عنه المبدأ، بعد انقضاء المبدأ لو لم يصح سلب القيام عن المشترك ويصدق عليه أنه قائم لا يصح أن يقال أنه ليس بقائم، لازم اجتماع الضدين، واجتماع الضدين يكون باطل. فلا بد من القول بصحة سلب القائم عن الضدين، ويقال أنه ليس بقائم فعلا، فعلا يكون قاعدا ليس بقائم. هذا هو مؤيد لصحة سلب. فيصح سلب المشتق عمن قضى عنه المبدأ، يصح السلب، وصحة السلب علامة المجاز، فالمشتق على من قضى عنه المبدأ يكون مجازا. ولازم ذلك أن المشتق حقيقة في خصوص متلبس بالمبدأ. هذا إلى هنا جعل المتلف التزاد من شواهد صحة السلب، لم يجعل دليلا مستقلا، جعل التزاد من شواهد صحة السلب، صحة السلب المشتق عمن قضى عنه المبدأ، ثم يقول ويمكن أن يجعل هذا دليلا مستقلا، أي التزاد يمكن أن يكون دليلا مستقلا على ما هو مختار المسلمين، أي على كون المشتق حقيقة لخصوص متلبس بالمبنى، يجعل هذا دليلا مستقلا. ويسمى هذا الدليل وهذا البرهان ببرهان التزاد من أدلة كون المشتق حقيقة في خصوص متلبس في المبدأ هو برهان التزاد، تقريب هذا البرهان التزاد حسب ما هو الظاهر كلام المسلمين. هنا صفات متزاد من حيث المباني كالقيام والقعود متزاد، وكالعلم والجهل متزاد من حيث المبادئ. فحينئذ لو كان المشتق حقيقة في من قضى عنه المبدأ لزم اجتماع الضدين، لزم اجتماع الضدين. كيف؟ كان الزيد قائما بالأمس فعلا انقضى عنه المبدأ، وتلبس زيد بالقعود فعلا قاعد، تلبس بمبدأ القعود، وبين القيام والقعود تزاد. فلو صدق المشتق على من زال عنه المبدأ، على من قضى عنه المبدأ صدق عليه، وصح أن يقال زيد قائم وقاعد، زيد قائم وقاعد، ألا يلزم اجتماع الضدين في موضوع واحد؟ يلزم اجتماع الضدين في موضوع واحد، إما يلزم اجتماع الضدين إما لا بد من القول بأن بين القيام والقعود تخالف ليس تزاد، وليس الأمر كذلك، ليس بين القيام والقعود تخالف، بل بينهما تزار. إذ الفرق بين التخالف والتزار أنه لا يستحيل الجمع بين المتخالفين، يجوز الجمع بين المتخالفين ولكن لا يجوز الجمع بين الضدين، يستحيل الجمع بين الضدين. مثلا بين الحلاوة والسواد تخالف، الحلاوة مخالفة للسواد، السواد مخالف للحلاوة، فيجوز الجمع بينهما كالتمر الأسود في الحلول وفي السواد. هذا هو الفرق. فالحافل هذا الاستدلال، استدلال التزار، لو كان المشتق حقيقة في العام، أي في متلبس بالمبدأ سابقا، كان زيد متلبس بالمبدأ بالأمر، لو كان حقيقة لصدق عليه فعلا أنه قائم، وفعلا متلبس بالقعود لصدق عليه أنه قاعد أيضا، لازم اجتماع الضدين وهو محال. فلا بد من القول بأن المشتق حقيقة في المتلبس بالذات فقط، في خصوص المتلبس بالمبدأ فعلا، أي لا يصدق القائم على زيد الذي كان قائما بالأمر، لا يصدق عليه القائم، بل يصدق عليه القائد فقط، إذ لو صدق عليه القائم لم يسمع الضدين وهو محال، فلا يصدق عليه القائم، فليس بمعنى الأعم معناه لازم هذا الاستدلال. فالمشتق حقيقة في خصوص متلبس بالمبدأ بالبرهان، بهذا البرهان أي ببرهان التزار. ويدل عليه أي يدل على اعتبار التلبس بالحال وكون المشتق حقيقة في خصوص متلبس بالمبدأ، يدل عليه تبادل خصوص المتلبس بالمبدأ بالحال، يتبادل من زيد ضارب زيد المتلبس بمبدأ الذب بالحال، فيكون المشتق بمقتضى هذا التبادل حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ لا في الأعم. هذا هو الدليل، لأن التبادل علامة الحقيقة. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني وصحة السلب مطلقا، صحة السلب المشتق عن من قضى عنه المبدأ مطلقا، مطلقا سواء كانت حمل الذي يصح سلبه عن الموضوع، سواء كان حملا أوليا وذاتيا أو حملا شائعا وصناعيا، مطلق الحمل، صحة مطلق الحمل سواء كان أوليا، كقولنا من انقذ عنه الدر ليس بدار، من انقذ عنه الدر ليس بدار، هذا صحيح. أو كان الحمل شائعا وصناعيا كقولنا زيد الذي انقذ عنه الدر ليس بدار، فيصح الحمل في كلا المثالين. وصحة الحمل عفوا، صحة السلب دليل على المجاز، فيكون المشتق في المتلبس بالمبدأ سابقا يكون مجاز، أي في من قضى عنه المبدأ يكون مجاز، فيكون حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ. هذا هو قول المسلمين. والصحة سلب مطلقة مما انقضى عنه المبدأ كالمتلبس في المستقبل، كما يصح السلب المشتق عما يتلبس في المستقبل. ويقال أن زيد الذي يتلبس بالذر في المستقبل ليس بذارب، هذا واقع كون المشتق مجازا فيما تلبس بالمبدأ، فيما يتلبس بالمبدأ في المستقبل، هذا مورد للاتفاق ويستحق سحب سلب، سلب المشترك عمن تلبس بالمبدأ في المستقبل. وذلك لوضوح أن مثل القائد والدارس والعالم من هنا يبدأ في مسألة التزار، ويجعل التزار بين المبادئ شاهدا على صحة سلب المشتق عمن قضى عنه المبدأ، هذا هو يجعل كالشاهد. وذلك لوضوح أن مثل القائد والزارف والعالم وما يرادفها من سائر اللغات لا يصدق على من لم يكن متلبسا بالمبادئ، وإن كان متلبسا بالمبادئ قبل الجري وقبل الحمل، حين الحمل إذا كان مما قضى عنه المبدأ لم يكن متلبسا بالمبادئ يصح السلب، يصح السلب، ولا يكون إطلاق المشتق على ذلك على نحو الحقيقة. ويصح سلبها، أي يصح سلب المبادئ عنه، يصح سلب المبادئ عن الموجود. كيف؟ هذا هو التأييد وهو شاهد، جعل التزاد شاهدا على صحة السلب. كيف لا يصح سلب وما يزادها بحسب ما ارتكز من معناها في الأذهان يصدق عليه، وما يزادها يصدق عليه. توضيح هذه العبارة يزم مثال، مثلا أليس بين القيام والقعود تزام؟ تزام. كان الزيت بالأمس قائم، بالأمس كان قائم، فعلا انخضع عنه القيام يصدق علي أنه قاعد، يصدق علي أنه قاعد بين القيام والقعود تزال، فحينئذ يصح سلب القيام عن الزيت، يصح سلب القيام عن الزيت باعتبار أن الزيت كان قائما بالأمر، فعلا انقضى عنه المطلب فيصح سلب القيام عن الزيت. والصحة السلب علامة المجاز، فيكون إطلاق القائم على الزيت مجازا، ولازم ذلك أن المشتق ليس حقيقة في الأعم بل حقيقة في خصوص متلبس بالمبدأ، أي في القاعد فعلا. ما الدليل على صحة السلب القيام عن المشتق تزال؟ إذ لو لم يصح قيام عن السلب القيام عن الزيت الذي كان قائما بالأمر، ويقال على زيت أنه قائم فعلا مع كونه قاعدا، يلزم اجتماع الزيتين. ألا يلزم اجتماع الزيتين؟ يلزم اجتماع الزيتين، وهو محال. لا بد من سلب القائم عن الزيت كي لا يلزم هذا المحال، فهذا دليل على صحة السلب المبدأ عمن قضى عنه المبدأ، فيكون إطلاق المشتق على من قضى عنه المبدأ مجازا، ولهذا يقول هكذا. ويصح سلبها عنه، سلب المبادئ عن ذلك الموضوع. كيف لا يصح وما يزادها، أي ما يزاد المبادئ بحسب ما ارتكز من معنى تلك المبادئ في الأذهان يصدق عليه، أي ما يزاد المبادئ يصدق على الموضوع فعلا. ما يزاد القيام هو القعود يصدق على الزيت فعلا، يصدق أم لا يصدق؟ يصدق، يصدق ضرورة صدق القاعد عليه على الموضوع على الزيت فعلا في حال تلبسه بالقعود، حال كون الزيت متلبس بالقعود يصدق عليه أنه قائم على القول بالعام، على القول بالعام، وعلى تقدير عدم صحة سلب القيام عن الزيت يصدق عليه أنه قائم مع التلبسه بالقعود، فلازم ذلك أنه قائم وقاعد، قائم وقاعد، أليس هذا اجتماع بالزيت؟ هذا اجتماع بالزيد، فلا بد من سلب القائم عن الزيد، فلا بد من سلب القائم عن الزيد، والقول بأنه لا يصدق على الزيد أنه قائم، لأن لا يلزم اجتماعه زيدين. فالزيد حقيق زيد قائم مجاز، والحقيقة زيد قائم، إذ المشتق حقيقة في متلبس بالمبدأ، فعلا زيد متلبس بالمبدأ قعود بعد انقضاء تلبس القيام. ما وضوح التزار بين القائد والقائم بحسب ما استكد لهما من المعنى وهو القيام والقعود. وقد يقدر هذا وجه نلاحظ إلى الآن، جعل المثلث التزار، جعل التزار من شواهد صحة السلب، صحة السلب المشتق عما انقضى عنه المبدأ، هذا هو الدليل، دليل على كون المشتق مجازا بالنسبة إلى ما انقضى عنه المبدأ، وحقيقة بالنسبة إلى متلبس بالمبدأ في البيت. جعل التزار شاهدا على صحة السلب، والدليل الأساسي على كون المشتق حقيقة المتلبس بالمبدأ والمجاز في المنقضي عنه المبدأ، الدليل الأساسي هو صحة السلب، والتزار يكون شاهدا على صحة السلب، على إثبات صحة السلب إلى الآن. ومن هنا يقول: وقد يقدر هذا وجها على حدة، أي التزار يجعل دليلا مستقلا، لا دليل على صحة السلب والدليل الأصلي هو صحة السلب، لا، يجعل التزار دليلا مستقلا. كيف يجعل التزار دليلا مستقلا؟ ويقال هكذا: لا ريب في مزادة الصفات المتقابلة المأخوذة من المبادئ المتزادة، هذه الصفات المأخوذة من المبادئ المتزادة بينها تزاد، مثل القائم والقاعد، مثل العالم والجاهل، بينها تزاد. لماذا بين العالم بين القائم والقاعد تزاد؟ للتزاد، لوجود التزاد بين القيام والقعود، لوجود التزاد بين الجهل والعلم، فهذه الصفات متزادة باعتبار المبادئ على ما ارتكز لها، أي على ما ارتكز لهذه الصفات من المعاني المرتكزة. فبعض التزاد بين هذه الصفات، فلو كان المشتق حقيقة في العام، لو كان المشتق حقيقة في العام لما كان بينها مزاد، لو كان المشتق حقيقة في العام لما كان بينها مزاد، لماذا لا ما كان بينها مزاد؟ لما كان بين زيد قائم وزيد قاعد مزاد، زيد القائم باعتبار ما انقضى عنه المبدأ، يصدق المشتق بمعنى الآن يصدق عليه أنه قائم، زيد قائم باعتبار التلبس بالقعود فعلا، لما كان بينهما تزار على تقدير السر، لماذا لا ما كان بينهما تزار؟ إذ لو كان بينهما تزار لازم اجتماع ضدين، واجتماع الزبين يكون محال، فلما كان بينها تزاد، بل كان بينها تخالف لجواز اجتماع المخالف، ولكن بينها تخالف باطل، هذا الفرق باطل، إذ من الضرورة أن بين هذه المبادئ تزاد ليس تخالف، فحينئذ لزم اجتماع الزبين، واجتماع الضدين باطل، فصدق القائم على زيد باعتبار من قضى عنه المبدأ إذن باطل، لا يصدق القائم على زيد باطل، فيصدق على زيد أنه قائم فقط باعتبار خصوص التلبس، هذا معناه أن المشتق حقيقة في خصوص متلبس بالمبدأ، ولا يسلق على من قضى عنه المبدأ كي يلزم اجتماع الضدين. هذا هو الدليل التذات، بل مخالفا للتساب في من قضى عنه المبدأ والتلبس بالمبدأ. هذا من أخذ تقريب هذا الدليل، ولا يرد على هذا التقرير ما أورده بعض الأجلة من المعاصرين من عدم التذات على القول بعدم الاشتراك، لما عرفت من ارتكازها بينها ارتكاز بينها كما في مبادئها. يشير المسند إلى إيراد بعض المحققين والمعاصرين على برهان التذات. أورد المحقق الرشدي على برهان التذات، فلا بد أولا من توجيه هذا الإيراد على برهان التذات، ثم جواب المسند عن هذا الإيراد. توجيه هذا الإيراد على برهان التذات، أن برهان التذات يكون مستلزما للدول، هذا البرهان يكون مستلزما للدول. قال الحق رشدي لا يجوز الاستدلال بهذا البرهان لكونه مستلزما للدول. كيف هذا البرهان مستلزم للدول؟ إذ المقصود بهذا البرهان أي بالتذات بهذا البرهان إثبات كون المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ، فكون المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ فقط لا في الأعم يتوقف على برهان التذات، لأن المدلول يتوقف على الدليل، كل مدلول وكل مدعى يتوقف على الدليل والبرهان. فكون المشتق حقيقة في خصوص متلبس بالمبدأ يتوقف على برهان التذات من هذا الباب، من باب توقف المدلول على الدليل. وبرهان التذات أيضا يتوقف على أن يكون المشتق حقيقة في خصوص متلبس بالمبدأ، يتوقف على هذا. إذ لو لم يكن المشتق حقيقة في خصوص متلبس بالمبدأ لما لزم التذات، لم يلزم التذات بين المبادئ. فالتذات يتوقف على كون المشتق حقيقة في خصوص متلبس بالمبدأ، وكون المشتق حقيقة في خصوص متلبس بالمبدأ يتوقف على التذات فيلزم الدور. هذا هو الدور، ولازم الدور أنه لا يصح الاستدلال بهذا البرهان على كون المشتق حقيقة في خصوص متلبس بالمبدأ، إذ الاستدلال بهذا البرهان يكون دوريا فيكون باطلا، كل ما يكون مستلزما للدور الباطل فيكون باطل. هذا هو الإشكال. أجاب المسلم عن هذا الإشكال، أجاب أن هذا البرهان لا يستلزم الدور، لا يلزم الدور. يقول المسلم لا يلزم الدور. كيف لا يلزم الدور؟ إن إثبات كون المشتق حقيقة ذات في خصوص متلبس بالمبدأ وإن كان متوقفا على التذات، لأن التذات دليل على ذلك، ولكن التذات لا يتوقف على كون المشتق حقيقة في خصوص متلبس بالمبدأ، لا يتوقف حتى يلزم الدور، بل التذات أمر وجداني أمر اعتقادي فلا يلزم الدور، فحينئذ لا يرد هذا الإشكال، هذا الإشكال غير وارد. ولهذا يقول المسند ولا يرد على هذا التقرير ما أورده بعض الأجلة من المعاصرين من عدم التزار على القول بعدم الاشتراك، أي على القول بالأعم، ولكن التزار إنما يكون على القول بالأخذ، فيلزم الدور، فيلزم الدور. يقول المصنف جوابا عن هذا الإشكال: لا يلد هذا الإشكال الدور لما عرفت من ارتكازه بينهما، أي من ارتكاز التزار بين المبادئ. فالتزاد لا يتوقف على قول المشتق حقيقة بخصوص متلبس بالمبدأ كي يلزم الدور. قول المشتق حقيقة بخصوص متلبس بالمبدأ يتوقف على برهان التزاد، ولكن التزاد ارتكازي لا يتوقف على قول المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ، فلا يلزم الدور. هذا هو الجواب المسلم. من ارتكازه، أي من ارتكاز التزار بينها بين المبادئ بين المشتقات، كما في مبادئ، كما أن التزار ارتكازي بين مبادئ المشتقات، فلا يلزم الدور. إن قلت لعل ارتكازها لأجل الانسباق من الإطلاق لا الاشتراك، قلت لا يكاد يكون لذلك لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء لو لم يكن بأكثر. هذا الإشكال باعتبار كونه دقيق والصعب يبقى أفضل يعني الوقت